بمناسبة الذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نشرت الجريدة الكوبية غرانما في عددها يوم التاسع مقالة خاصة بعنوان التقدم المستمر نحو بناء الدولة الاشتراكية القوية. حررت الجريدة صورة عن ملامع أبناء شعبنا الذين يزورون تمثال زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان إلى طلعة منسو ويعبرون عن فائق احتراماتهم لهما.